إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها شرح منهج الفقه للمذهب الحنفي. معنا ضيفا فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا فضيلة الأستاذ. توقفنا في الحلقة الماضية عند باب النفقة. في هذه الحلقة نريد أولا أن نتعرف على الأصل في وجوب النفقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالأصل هو الدليل على وجوبها، والدليل يكون من القرآن ومن السنة. أما من القرآن قوله تبارك وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، إلى أن قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء، إلى أن قال: وبما أنفقوا من أموالهم. وأما من السنة فما روي عن أبي حمزة الرقاشي عن عمه قال: وذكر الحديث إلى أن قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وحديث هند المعروف: خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ما السبب في وجوب النفقة من الزوج على زوجته؟ السبب الأساسي في ذلك هو الاحتباس، أي أن المرأة محتبسة عند زوجها، ولذلك هي عاجزة عن الاكتساب والإنفاق على نفسها، ولذلك يجب على زوجها أن ينفق عليها وإلا ماتت من الجوع. نعم، ما معنى الاحتباس؟ الاحتباس أي أنها موجودة في بيته لا تخرج منه إلا بإذنه. متى تجب النفقة للزوجة على زوجها، وما الذي يجب لها؟ تجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله، فيجب لها في هذه الحالة النفقة والكسوة والسكنى، وتعتبر بحال الزوج لقوله تعالى: ذو سعة من سعته. وقيل أنها تعتبر بحال الزوج وبحال الزوجة، فإن كان موسرين فلها نفقة الموسر، وإن كان معسرين فلها نفقة المعسر، وإن كانت موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرة، وإذا كان بالعكس فلها دون نفقة الموسرة، مراعاة لحال الزوج وحال الزوجة معا. ما المقدار الواجب في النفقة؟ المقدار الواجب بالنفقة هو التوسط من غير ما تقتير ولا إسراف، فالوسط كما قالوا هو خبز البر والإدام بقدر كفايتها. الخبز المفهوم، والبر هو القمح، والإدام هو ما يؤكل به الخبز كالجبن وما شابهه. كيف تعطى النفقة؟ يفرض لها نفقة كل شهر، مش هنديها يوم بيوم، لا. نعم. يفرض لها نفقة كل شهر وتسلم إليها، لأنه يتعذر القضاء بها كل ساعة، مش هينفع نقول لها كل ساعة تاخد مبلغ معين من الزمن. نعم. أما الكسوة فتعطى كل 6 أشهر، لأنه يحتاج إليها في كل 6 أشهر باختلاف الحر والبرد. وللزوج أن يلي الإنفاق بنفسه، يعني أن لا يعطيها مالا ولكن يوفر لها الطعام والشراب والملبس. هل من النفقة للزوجة الخادم؟ أبو يوسف يقول: يفرض لها خادمين، يعني يوفر لها خادمين وليس خادما واحدا. وقال أبو حنيفة ومحمد: يفرض لها نفقة خادم واحد، وليس له أن يعطيها من خدمه من يخدمها بغير رضاه. وقيل: إن كانت من بنات الأشراف فلها نفقة خادمين، واحد فيهم للخدمة والآخر للرسالة وأمور خارج البيت، يعني عشان ترسله خارج البيت ليشتري لها حوائج البيت. وقيل عن أبي حنيفة: إذا كان الزوج معسرا لا يفرض لها نفقة خادم أصلا، وإن لم يكن لها خادم لا يفرض لها نفقة خادم، وكذلك إذا كانت فقيرة وتخدم نفسها. ما مقدار الكسوة الواجبة على الزوج؟ قالوا: كسوة الصيف قميص ومقنعة وملحفة، وهذه ملابس كانت ترتديها المرأة قديما، وبعض النساء يعرف معنى هذه الكلمات الآن. وفي الشتاء مع ذلك جبة وسراويل على قدر حاله. أما الموسر فعليه درع سابوري وخمار إبريسم وملحفة كتان، وتزاد في الشتاء جبة ولحافا. هذا كله كانت ملابس معروفة في العراق قديما تدل على الرغد وعلى السعة. فالإبريسم هذا نوع من أنواع الحرير، فلذلك يعني يقولون إذا كان الرجل غنيا يعطي امرأته من الملابس أفخمها وأعلاها وأحسنها، وإن كان فقيرا فعليه بقدر حاجته، لقوله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته. إذن فهذه القاعدة ينفق بقدر سعته على امرأته من حيث الطعام أو الكسوة. نعم، وكما قلنا بعض فقهاء الحنفية يقولون بحال الرجل والمرأة معا. نعم، بحال الرجل والمرأة معا. فضيلة الأستاذ، هل يجب على المرأة الطبخ والخبز؟ قيل لا تجبر المرأة على ذلك، بل يأتيها الزوج بمن يخبز ومن يطبخ، وهذا إن كانت لا تقدر على ذلك. نعم، أو كانت من بنات الأشراف. أما إن كانت تقدر وتستطيع أن تخدم نفسها بنفسها فهي تجبر على ذلك، لأنها من الواجبات عليها، وكونها تمتنع عن ذلك تكون متعنتة. ما الحكم في المسائل التالية إن نشزت المرأة؟ أولا، نشزت معناها خرجت المرأة عن طوع زوجها. في هذه الحالة لا نفقة لها، لما روي أن فاطمة بنت قيس نشزت على أحمائها فنقلها صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت ابن أم مكتوم، ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى. نشزت على أحمائها بمعنى أهل قارب الزوج. نعم، قارب الزوج. نعم، ولأن الموجب للنفقة الاحتباس، وقد زال الاحتباس. فإن عادت إلى منزل الزوج؟ إن عادت المرأة إلى منزل الزوج عادت النفقة مرة أخرى لعودة الاحتباس. إن منعت الزوجة نفسها حتى يوفيها زوجها مهرها؟ أبو حنيفة يقول في هذه الحالة لها النفقة، لأن الامتناع في هذه الحالة ليس من جانبها، هي امتنعت لتستوفي حقه. نعم، وهذا حق أوجبه الشرع لها، فلو سقطت النفقة تتضرر. وقال اللي هم محمد وأبو يوسف إن كان بعد الدخول فلا نفقة لها، لأنها سلمت نفسها فليس لها أن تمنع نفسها لقض العوض. ولو كانت كبيرة والزوج صغير فلها النفقة، أما بالعكس فلا نفقة لها. ولو كان صغيرين فلا نفقة له. ولو سكن دارا غصبا فامتنعت أن تسكن معه، في هذه الحالة ليست بناشزة، لأنها امتنعت بحق، لأنه اغتصب هذه الدار وهي لا تستطيع أو هي لا ترغب أو هي لا ترضى بأن تسكن دارا مغصوبة. إذن فلا تجبر على شيء محرم. نعم، نعم. وإن كانت ساكنة في دارها فمنعته من دخولها وقالت حولني إلى منزلك. لو قالت حولني إلى منزلك أو اكتري لي دارا، يعني أجر لي دارا. نعم، لها النفقة، لأنه ليس واجبا عليها أن تسكنه في بيتها. لو حجت أو حبست بدين أو غصبها غاصب فذهب بها. لو حجت أو حبست بدين أو غصبها غاصب فذهب بها، في هذه الحالة في حالة الحج بالذات وفي حالة الحبس بدين قالوا يجب لها النفقة، لأن الحج واجب عليها. نعم، لأن الحج واجب عليها. وقيل أنها لو حبست أو غصبها غاصب لا نفقة عليها لزوال الاحتباس. معنى غصبها غاصب؟ أخذها إنسان غصبا وحبسها في مكان بعيد عن زوجها. نعم. وإن مرضت الزوجة في منزل زوجها هل تجب النفقة؟ الرأي الأول في هذه المسألة أن لها النفقة. نعم، إذا جاءت إليه مريضة أو إذا مرضت في بيته. والرأي الثاني عند أبي يوسف قال إذا مرضت عنده لها النفقة، لأنه صح التسليم. ولو سلمت إليه مريضة لا نفقة لها، لأن التسليم ما صح. وإذا طالبته بالنفقة قبل أن يحولها إلى منزله وهي بالغة؟ لها في هذه الحالة النفقة إذا لم يطالبها بالنقلة، يعني لم يطالبها بالانتقال إلى بيته، لأن الانتقال إلى بيته حقه والنفقة حقه، ولا يسقط حقها بتنازله عن حقه. نعم. وماذا لو أعسر الزوج بالنفقة؟ يعني لم يستطع الوفاء. نعم، لم يفرق القاضي بينهما وتؤمر بالاستدانة لتحيل عليه، يعني لتحيل عليه، يعني هي تستدين ويكون الأداء على الزوج وليس على الزوج، هي تستلف والزوج هو الذي يؤدي هذا الدين. نعم. لقرر أن في التفريق إبطال لحقه. إيه حقه؟ حقه في أن يطلق زوجته بإرادته. أما في الاستدانة فهو تأخير لحقه. وأيهما أولى، تأخير الحق أم إلغاؤه؟ لا، تأخير الحق. وماذا لو استدانت بغير أمر القاضي؟ تكون في هذه الحالة المطالبة عليها وليس عليه، لأنها استدانت بغير حق. نعم، وإذا قضي لها بنفقة الإعصار ثم أيسر الزوج، تمم لها نفقة الموسر، يعني كان هو معسرا في البداية ثم أيسر فتمم لها نفقة الموسر، لأنها تختلف باختلاف الأحوال. نعم، ولو حدث العكس؟ نعم، العكس أيضا، تمم لها نفقة المعسر وليس الموسر. نعم، إذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت إلا أن يكون قد قضي بها، يعني هي فترة من الفترات لم ينفق عليها وهي كانت راضية بذلك، كانت تنفق على نفسها، ثم فجأة أرادت أن ينفق عليها، لا الحق أن ينفق عليها، ولكن الفترة الماضية التي تنازلت فيها عن هذا الحق لا نفقة عنها، لا تعويض عنها، لأنها تنازلت عن حقها بإرادتها. وماذا إن مات أحد الزوجين بعد القضاء أو الصلح قبل القبض؟ سقطت أيضا النفقة لما بينا أنها صلة، والصلة تسقط بالموت كالهبة. وماذا إن أسلفها الزوج النفقة أو الكسوة ثم مات أحدهما؟ قيل لم يرجع بشيء. قد يسأل البعض يعني إيه هذه المسألة؟ نعم، هذه المسألة تعني أن الزوجة طلبت مثلا من زوجها، هو ينفق عليها شهرا بشهر، طلبت من زوجها أن يقدم لها مبلغ الشهر المقبل. نعم، الآن. نعم، فهي استلفت منه هذا المبلغ ثم مات الزوج، قال لم يرجع عليها، لأن هذا حق خالص للمرأة، هذه صلة، والصلة تبطل بالموت كما قلنا. والرأي الآخر قال يحتسب لها نفقة الشهر الأول وترد عليه الباقي. وماذا عن نفقة الزوج الغائب؟ قال إذا كان للغائب مال حاضر في منزله أو وديعة أو مضاربة أو دين علم القاضي به وبالنكاح أو اعترف بهما من المال في يده، يفرض فيه نفقة الزوجة والوالدين والأولاد الصغار، لأن الذي في يده المال أو عليه لما أقر بالزوجية فقد أقر بثبوت هذا الحق عليه، يعني هو شخص غائب ولكن أمواله موجودة وهو أقر بالزوجية، في هذه الحالة يجب أن نأخذ من هذا المال حق هذه المرأة وحق الأولاد وحق الوالدين إذا كان معسرين، وسيأتي التفصيل فيما بعد. وبالنسبة للأولاد الصغار، يعني ما السن الذي نقيس به؟ هو سن ما دون البلوغ، ثم جاء القانون بعد ذلك حدد سنا معينا يرجع فيه إلى القانون. أما بالنسبة لشريعتنا، إن كان صغيرا ولدا صغيرا ذكرا فهو إلى سن البلوغ، إلا إذا كان هذا الولد طالب علم أو عاجز عن الكسب فيستمر الإنفاق قبل أكثر من ذلك. بالنسبة للصغيرة وسيأتي بيانه إلى أن تتزوج. وماذا إن لم يعلم القاضي بوجود مال للزوج الغائب؟ لم تقبل بينتها عليه، فلا بد من أن يعترف بذلك، لأن المال حق خالص له وليس من حقها أن تثبت مالا ليس في ملكه. يعني لازم من وجود البينة. نعم، لابد من وجود الدليل على ذلك. ما الواجب على الزوج في السكن؟ عليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله. أما وجوب السكنة فلأنها من الحوائج الأصلية وهي من الكفاية، فتجب لها كالطعام والشراب، كما قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. كما يجب عليه أيضا أن يسكنها بين قوم صالحين ليعينوها على مصالح دنياها ويمنعوه من ظلمها لو أراد، وليس له أن يشرك معها غيرها لأنه قد لا تأمن على متاعها ولا تتخلى لاستمتاعها إلا أن تختار ذلك، لأنها هي التي رضيت بنقصان حقها. نعم، ما الحكم في المسألتين التاليتين؟ لو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله، إن أخلى لها بيتا منها وجعل له مرافق ومفتاحا على حدة، ليس لها أن تطالب ببيت آخر لأنها في هذه الحالة تعتبر منفردة في مكان خاص بها. وهل له أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها؟ له ذلك، لأن المنزل ملكه، ولكنه لا يمنعهم من كلامها ومن النظر إليها في أي وقت شاء لما فيه من قطيعة الرحم، ولكن كل ما يستطيع أن يفعله أن يمنعهم من دخول داره، إنما هي تذهب إليهم، ولذلك قالوا لا يمنعها ولا يمنعهم من الدخول إليها كل جمعة، وكذلك الأقارب على الأقل في كل سنة مرة.